إذا كان المؤمن مريضا فما هو الدعاء الذي يدعو له فيه؟ وما هو دعاء الرسول عندما زار المريض؟ لما زار المريض دعاه وطهور إن شاء الله، وطهور إن شاء الله ويدعو له بالرحمة والعافية والشفاء. هذا المشروع إذا زار يدعو له بالعافية والشفاء، مسلم بتقوى الله والصبر، يذكر بأن الغرار فيها كفارة وحكم الخطايا، تنكر بالله وبالله أفكر، يدعو له بالعافية والشفاء وأيهما مرض قبولا وتكفيرا.